إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الخطبة الماضية الآفة الثالثة من آفات اللسان وحصائد الألسن، ألا وهي التطير أو التشاؤم. مضى معنا تعريفه وآفاته ومضاره، وذكرنا في الخطبة الماضية كذلك مواقف للسلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتطيرين ومن التطير، وكيف أن هذه الآفة منتشرة بين الناس في زماننا، وذكرنا بعض مظاهرها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول الآن أن التطير لا يوجد أو أنه لا يقع الآن. الخطبة الماضية كانت كافية في بيان أن التطير واقع، وش حامل واحد في ناس يطيح فيه وما تديش معاه البال. فينبغي للمسلم أن يتركه بالكلية، إذ هو شرك. وكما هو معلوم أن أكبر الكبائر وأخطر السبع الموبقات الشرك بالله، فتكفي أو يكفي في هذا أو بهذا الأمر أن ينفر الإنسان أو ينفر الإنسان من التطير. واليوم سيكون حديثنا عن علاج هذا الداء الخطير، كيف نداوي التطير، كيفاش الإنسان ما يبقاش متشائم، كيفاش الإنسان ما يطيحش في الآفة اللي كتأدي به إلى الشرك بالله. أول دواء لهذا التطير التوكل على الله. إذ المتطير المتشائم ما متوكلش على الله عز وجل حق التوكل، ما معتمدش على الله عز وجل صدق الاعتماد، ما عندوش ثقة في الله. لذلك تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر، مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب المأذون فيها. هذه حق التوكل، أن الإنسان يكون معتمد على ربه عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. داك الشيء الإنسان اللي كيخرج من الباب ديالو ديال الدار، شرع له النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خارج من الباب ديالي وأنا متوكل على الله، ما عرفش غلقى، واش غلقى وراء هذه الخرجة ديالي، واش غلقى فيها الخير أو لا غلقى فيها الشر. المهم أنني متوكل على الله عز وجل، معتمد في جلب النفع ودفع الضر، فإنه يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله عز وجل. حقيقة التوكل اللي هو كما قلنا صدق الاعتماد، الإنسان يكون معتمد بالكلية، ماشي خارج من الباب ومعتمد على جاهه وسلطانه أو قوته أو رزقه، يعني معتمد على البيع والشراء دياله، على المكانة دياله، تقول هذاك الشيء هو اللي غادي ينفعني. والمكان والجهة ديالي هو اللي غادي يدفع لي الضر، الناس ما يخصونيش أو ما يأذونيش لأنني أنا فلان وفلان، أو لا أنا عندي منصب كذا وكذا، لا، وإنما يخرج من بيته فقيرا ذليلا إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى الوكيل. لخصنا نتعلم هذه الكلمة، نقولها ويقولها الإنسان في كل أحيانه: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكفاه الله عز وجل، لأن اللي جعل الله عز وجل وكيله وكفيله وحسبه كيكفيه الله عز وجل. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ استفهام أو سؤال استنكار ينكر على هؤلاء. واش الله عز وجل ما يكفيش العبد ديالو إذا كان فعلا عبدا له سبحانه وتعالى، ومضاعف النفس ديالو وما معتمدش عليها بل معتمد على الله عز وجل؟ واش ما يكفيش الله وما يعاونوش الله عز وجل وما يجلبش ليه النفع ويدفع ليه الضر؟ وانظر إلى الصالحين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف وصفهم الله عز وجل وحالهم مع هذه الكلمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الحال ديالهم، كيخلعوا فيهم المنافقين وتقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم، قد تكالبوا عليكم وجينكم الأعداء باش يهلكوكم وما يخلوا فيكم تواعد. ذاك الشيء ما خلعهمش، لأنهم ما تيخافوش من الناس وما تيعتمدوش على القوة ديالهم، بل ذلك زادهم إيمانا، وعد بأن الله عز وجل وعدهم بأن الأعداء سيتكالبون عليهم وأن هذه الطريق هي طريق صعبة، حفت الجنة بالمكاره، بأنك ستعادى وبأنك ستصبح غريبا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان جزاؤهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء حتى توكلوا على الله، فكفاهم الله عز وجل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وانظر إلى نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هنا فين كيتجلى حقيقة التوكل؟ سيكون توكل على الله وحده ولا شريك له، عنده العقيدة الصحيحة بأنه لن يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع عن نفسه ضرا إلا إذا التجأ إلى الله واحتمى به. هود عليه السلام جاء إلى قومه بالآيات والنذر ولكن كذبوه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شو كيقولوا لي؟ جاب لهم الآيات، جاب لهم النذور، وجاب لهم الحقائق البينات الواضحات وعارفين أنه صادق لا يكذب، وقالوا ليه جئتنا بتبينة؟ ما عندك تبينة ولا ندري أي بينة يريدون فوق البينة التي جاء بها. قالوا ما جئتنا ببينة ولن نترك آلهتنا، متكبرين متجبرين متبعين لأهوائهم، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك المؤمنين. حسوم الأمر، احنا ما تبعين نشوخ مع جديد، وبزدوا الأمر خطورة، بانت العقل ديالهم في آلهتهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا لي راه الآلهة ديالنا اللي صارت بسوء، أصابتك بجنون، أصابتك بحمى، الآلهة ديالنا أثرات فيك وراه عاقباتك على الكلام اللي كتقول، كتقول لنا ما نعبدوهاش، كما يقول بعض الناس الآن اللي كتقول لي راه الولي فلان فلاني لا يجوز أن تذهب إليه وتذبح في ذلك القبر أو تذبح له أو تنذر له أو تدعوه من دون الله عز وجل، يقول لك سكت راه غيخرج فيك. هذه العقيدة، لذم الله عز وجل وذمها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى عقيدة أو حقيقة التوكل. شو المتوكل كيفاش يتعامل مع الأمور؟ القوم ديالو كذبوه. وهذه رسالة أقولها للذي التزم بشرع الله ويريد أن يسلك طريق الله، فرأى من الناس النفرة، ورأى من والديه أنهم يريدون إخراجه من الدار، أو أن من يبيع ويشتري معهم أو من يعمل معهم يريدون طرده، وتبدأ يتقاعس ويخاف. اسمع اش كيقول الله عز وجل، اش كيورينا من حقيقة الأنبياء كيفاش كانوا يتعاملوا مع الأمور. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شو القول ديالهم؟ يتوعدون ويهددون ويكيدون. وشو القول ديالهم؟ هو ثابت، ثبات المؤمن الصادق المتوكل على ربه عز وجل. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تسناوش، دابا كيدوا لي، دابا هلكوني، ديروا فيا ما بغيتوا، ما غاديش تصيبوني. علاش ما غادي تديروا فيا والو؟ علاش؟ اولا لانني متوكل على الله. اني توكلت على الله ربي وربكم. وعلاش توكلت على الله؟ ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. والعرب تكني بالاخذ بالناصيه على الاستسلام. ما كاينش شي دابه اللي تقدر تحرك الساكن في هذا الكون الا اذا اراد الله عز وجل. ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. ايوا هل قول ديالو؟ وهل قول ديالو؟ فمن كان الفائز؟ ومن كان لمن كانت العاقبه؟ انها لنبي الله هود واتباعه، فاز عليهم، اهلكهم الله، وهلكوا وبادوا وتبقوا تذكروا الى يوم القيامه بسوء. ولكن شوف هود عليه السلام يذكر بثبات ايمانه هو وباقي الانبياء والصالحين. فانظر الى حقيقه التوكل. عمر بن عبد العزيز الامير العادل رحمه الله تعالى خرج في سفره وكان معه بعض اصحابه، منهم مزاحم وكان من رفقائه، فراى مزاحم القمر وهو في منزله من المنازل. القمر عنده منازل معينه، وكان يسميها يعني علماء الفلك المنجمون كانوا يسمونها بأسماء. والمشكلة أنهم كانوا يتطيرون ببعض المنازل، كالقمر ملي كيكون في واحد المكان معين الناس كيتشائموا منه. واسم هذا من هذه المنازل الدبران. مزاحم رأى القمر وهو في منزل الدبران، هذاك المنزل كيتطير منه الناس، فتطير تشائم. فقال لعمر بن عبد العزيز بطريقة لبقة ومبغاش يصارحه، فقاله انظر إلى القمر، ما أحسن مكانه وما أجمل خلقه، شوف المكان اللي هو فيه وشوف الخلق دياله وشوف النور اللي هو فيه، باش ينبهوا زعماء بطريقة غير مباشرة بأن القمر في واحد المكان اللي خصنا من أحسن ما نخرجوش رجعوا بحالنا. فلما رآه عمر بن عبد العزيز، رأى القمر، عرف قصد مزاحم، فقال له لعلك تطيرت، طيرت من شفتيه في ذاك المنزل، في منزل الدبران. فقال له يا مزاحم، إنا لا نخرج بشمس ولا قمر ولا حجر ولا شجر ولا دابة، وإنما نخرج بالله الواحد القهار. أباش كنخرجوا، أباش كنصافوا، أباش كنرجعوا، أباش كنترزقوا، كنتوكلوا على الله عز وجل وحده لا شريك له. فلو أن الناس توكلوا على الله عز وجل حق توكلهم لما تطيروا. لأن كما قلنا المتطير كيعتقد في واحد الأمر أنه غادي هو السبب في جلب النفع أو دفع الضر، أو أنه علامة على أنه سيجلب له ضرا، كي يسمع الغراب مثلا ويتشامش يقول نسأل الله الخير شد الصوت هذا أو لا يشوف البوم في الدار يقول كفاك غادي يموت شي واحد هذا غادي يتنعي شي واحد يلقى خايف ويتسنى النعي يصلون إليه الهاتف ديالو ويبالك تفزع يقول شي خبار هذه راه غادي تجينا شي خبار ديال الشؤم وغيرها من الأمور التي ذكرناها في الخطبة الماضية ولو أن الإنسان عنده العقيدة الصافية بأن لا بغى يجلب النفع أو يدفع الضر خصو يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل لأنه هو الذي يأخذ بنواصي كل العباد وكل الدواب غادي يرتاح وخم عشقه كما فعل عمر بن عبد العزيز وقبله نبينا صلى الله عليه وسلم بل وقبله كذلك الأنبياء من قبله كما رأينا مع هود عليه الصلاة والسلام. هذا أولا يعني أول حاجة تدفع بها التطير التوكل على الله. سير خصك تراجع نفسك هل أنت من المتوكلين وشنا فعلا متوكل على الله عز وجل ولم توكل على شيء أخرى كان اعتمد على القوة ديالي ولا على الجهد ديالي ولا المعارف ديالي ولا على الفلوس ولا على والدي ولا على أي شيء تتوكل في كل شيء سواء في جلب المصالح أو دفع المضار علاش تتوكل علاش علمك تعتمد اعتمد على نفسك. وللأسف أننا نربي أبناءنا على عدم التوكل كتلقى شي واحد يبغي يتخاصم مع ولاده مثلا تيقول لي شوف والله نخطاكم يتضربكم الخلاء شو التوكل كيعلم ولاده التوكل ونخطاكم يضربكم الخلاء تيقول اليوم ويسبهم ويعايرهم ويكملها بسوء العقيدة غان ضرب وجهك وما تاكلوش ارزق بيدك فين هو تربي ولادك على التوكل اولادي الشيء الرزق اللي قدامكم ايه رانا ضربت تماره ولكن راه لولا الله لما وصل إلينا منه ذرة يمكنش وصل إلينا لو لم يريد الله عز وجل فيكون اعتماده على الله عز وجل مع الثقة به سبحانه وتعالى وهذا لا ينافي الأسباب لشن فاهموا أن التوكل غير منافي للأسباب ماشي أنا إنسان يبغى يكون متوكل ما يديش السبب لا فشيش قلنا في التعريف للتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل أو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب المأذون فيها. أما باش الإنسان يقول أنا ما غندير شو نتوكل على الله لا هذا حمق هذا منافي لحكم الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم المتوكلين وكان يفعل الأسباب كان يخرج الحرب يلبس الدرع يقي نفسه ولكن ما كيقولش بأن الدرع هي اللي غتقيني هي اللي غتحميني لا تقول بأن اللي غيحميني والله من اللي بغى يخرج لمكة من اللي بغى يخرج من مكة المدينة اكترى دليلا دمعه دليل وعم الطريق عن المشركين وقلب طريق وكان يجيب كان يكون كاين معاه أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعينونه الراعي ديالو كيمحي الآثار ولو كان كما يقول بعض الناس أنا التوكل راه الأسباب منافي للتوكل يقول لك ليش راه النبي صلى الله عليه وسلم ما يديرش الأسباب قال وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم غيحميه الله عز وجل ولكن لا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأسباب ليست بمنافي للتوكل بل هي من التوكل أنا إنسان يدير السبب ولكن وياك تقول كما يقول الناس الكمال على الله لا هذه غتجي معنا ان شاء الله تعالى في بعض الالفاظ وسبقات الوقت ديالنا انا بعض الناس يقول لك ندير السبب والكمال على الله كيفاش ندير السبب والكمال على الله يعني راه هذاك العمل جعله يعني هو الاول ثم الله عز وجل كيكمل يعني ماشي كل شيء لله عز وجل وهذا من منافي للتوكل ندير السبب والله عز وجل ميسر الله عز وجل غادي يسر متوكل على الله على ربي عز وجل اما السبب فليس له شيء من ذلك تدير انت السبب وكان الله عز وجل هو الذي يتصرف في ملكه ان شاء امضى ذلك السبب وان لم يشاء عطله فينبغي للانسان ان يكون صادقا في توكل على الله عز وجل ولكن مع عدم ترك الاسباب غير القلب ديالو ما خصوش ينصرف للسبب هو اللي يقول راه السبب هو اللي غادي يجي ينفعني او لا هو اللي غادي يدفع عني الضر هذا أولا كما قلنا أن يكون الإنسان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى ثانيا تقوية الإيمان بالقضاء والقدر أن الناس لضعف إيمانهم بقضاء الله وقدره أصابهم ما أصابهم لأن لو كان إنسان يعتقد بأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن ما قدره الله عز وجل عليه سيصيبك لا محالة، ولو كانت عقيدتك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك العقيدة حلك أن الله عز وجل إذا قدر شيئا سيصيبك، إذا الله عز وجل قدر عليك النفع سيصيبك، وإن قدر عليك ضرا سيصيبك، وما يمكنش يتزعزع، لأن أنت كتكون عندك العقيدة ديال القضاء والقدر ثابتة، كتمتثل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عندك العقيدة ثابتة بأن الله عز وجل يمسك بالضر ما يمكنش يتكشف إلا يكشف الله، ويلمسك بالخير ما كاينش شي واحد يزعزع عليك هذاك الخير إلا يبغى الله. إذا كان الإنسان عنده هذه العقيدة كيف سيعتقد بأن صوت حيوان أو لا رؤية إنسان أو لا رقم من الأرقام بأنه راه غادي تتشائم منه أو لا يظن أنه سيضره أو يكون سببا في ضربه أو أن له ارتباطا بضرر سيصيبه؟ كيف؟ هو عنده عقيدة صافية بأن القضاء والقدر كله بيد الله عز وجل. لذلك الإنسان خصو يكثر من الأدعية، والدعاء غيجي معنا كنقطة خاصة، لأن الدعاء سبحان الله هو من أعظم الأمور اللي كتخلي الإنسان يدير قاعد أسباب، سواء التوكل سواء تقوية الإيمان بالقضاء والقدر وغيرها. الدعاء عظيم، شوف الدعاء ديال كشف الكرب، إنسان اللي بغي يدفع على نفسه الكرب وبغي يفرج عليه الله عز وجل، أش علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، فكروا ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، ماض في حكمك، الحكم ديالك داك الشيء اللي يجي لقدام واللي غيحكم به الله عز وجل عليك سيمضي علي، أنا عارفه بأنه غيمضي علي وما يمكنش أنه يتزعزع، هذا الإيمان بالقضاء والقدر. ماض في حكمك عدل في قضاءك، هذا الشيء اللي مضى وقضى الله عز وجل سابقا كان بعدل من الله عز وجل، وما ظلمنيش الله عز وجل بل أنا أستحقه. أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب همي وجلاء همي وذهاب حزني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد عندنا، شوف المؤمن ملي كيبغي يطلب الله عز وجل كيعترف بأن ما قضى الله عز وجل أنه سيمضي، وأن ما فات من القضاء أن ما قدر الله عز وجل سيمضي، وما فات من القضاء ومضى على العبد فإنه عدل من الله عز وجل. إليك الأمر بحلك مما سيتشاء الإنسان، وإنه سيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره وسينفي عنه التطير. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة والعلاج الثالث للتطير أن يمضي الإنسان في العمل ولا يلتفت إلى التطير. أن الإنسان خصو يمضي من اللي يجيه يتشائم من شي حاجة يدفع عليه هذا التطير ويمضي في العمل، ما يستجبش ليه. كما قلنا الإنسان خارج من داره فرأى شخصا يتطير به أو لا شاف من الشكل أو لا غير من الأمور اللي كيتطير بها الناس ويقول سبحان الله، وينكمش القلب ديالو يحس بالضيق ويرجع، إلى رجع أشرف إلى رجع تطير. ولكن شخص يدير من اللي يكون في هذه الحالة من يتحس بالتطير الدواء من مع الأدواء مع الأدوية السابقة اللي هو التوكل وتقوية الإيمان بالقضاء والقدر، خصو يدير هذا الدواء الثالث اللي هو خصو يمضي وما يلتفتش لهذاك التطير اللي طير به. وهذا الدواء هو الذي أعطاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي قيل له في أناس يتطيرون كي تشأموا شي ناس كي تشأموا، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أو ولا يصدنكم كما في رواية. يعني قال لك هذاك التطير ذاك شيء كتلقاه في الصدر ديالك من ضيق ومن خوف، لا ما تديش معه البال، مضيف العمل ديالك زيد قدام إلا استجبتي ليه، هذا هو التطير المذموم. أما إلا مضيتي فقد دفعت التطير، مضيف العمل ديالك متوكلا على الله عز وجل. وهذا ما فعله الصحابة كما ذكرنا في الخطبة الماضية من قصة عبد الله بن عباس، يعني سمع رجل طيرا فقال خير خير، فقال إن هذا ليس فيه خير ولا شر، ما عنده لا خير ولا شر، ومضاف العمل ديالو. وكذلك سعد بن أبي وقاص خرج الغزوة وشاف ذلك الرجل رأى الضباء الغزال مقبلة ثم أدبرت، قال له رجعوا حنا نزلوا، فقال له ما الذي ردك، قرونها حين أقبلت أم أذنابها حين أدبرت؟ يعني أدرى ما فيها والو. ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه في سبيل حاجته، فلم ترده طيرة عن حاجته وإلا لكان تطيرا. فينبغي الإنسان أنه إذا أراد أن يتبرأ من التطير وأن يشافى من التطير خصو يعزب وما يسافدش فيه، وخا مع شميطرة وخا مع شكون يقول هذه، يسمع شي حاجة يطير بها ما يلتفتش ليها، يمضي في العمل ديالو متوكلا على الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدواء الرابع لكي نعالج أنفسنا من التطير الدعاء. كما قلت سابقا، الدعاء من أعظم الأمور التي تداوي بها التطير، وخاصة الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال لك اللي ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقال الصحابة وما كفارة ذلك، شنو الكفارة ديال التطير؟ فقال يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. احفظ هذا الدعاء، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا من كفارات التطير. الإنسان لو وقع في التطير وبغيت منه وبغيت داوي نفسه منه يقول هذا الدعاء يكثر منه، اللهم لا طير إلا طيرك، يعني لا يأتي بالخير ولا يدفع الضر إلا أنت سبحانك وتعالى. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذه الكلمة تقولها معناها التوحيد، حقيقة التوحيد وحقيقة التوكل وعقيدة القضاء والقدر ذكرنا سابقا، كلها جموعا في الدعاء، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فهذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يحفظه. وهناك أدعية كثيرة لو رأيناها بعين البصيرة ولو تأملناها لوجدناها دواء لهذا التطير، منافية للتطير. منها دعاء الاستخارة، ونكفيكم الخطبة الماضية طلبت منكم باش ملي تمشيو من وراء الجمعة تقراو دعاء الاستخارة وتأملوا فيه، درتوها؟ إذا ما درتيهاش راه هذا دليل أنك مازال ما اهتميتيش بالعقيدة ديالك. قلنا الخطبة الماضية سيروا قرأ دعاء استخارة وتعلموا واش حافظوا ولا ما حافظوش. إذن كيف يمكن لك أن تتوكل على الله عز وجل وأنك تعتمد على الله عز وجل وأنك لا تنتجه إليه ولا تستخيره في أمورك؟ لو كان الإنسان يستخير الله عز وجل في أموره لما تطير، لأنه العقيدة شنية المقصود من الاستخارة؟ وأنك تطلب من الله عز وجل أنه هذا الأمر إن كان فيه خير أمضاه، وإن كان فيه شر دفعه عنك. وهذه عقيدة ديال التوكل، والعقيدة ديال القضاء والقدر يذكرناها سابقا. والله تكون بخير اللي ما دارهاش واخا تكون درتيها، عاود سير قرا هذاك الدعاء الاستخارة وحاول تحفظه وتأمل فيه وتدبر فيه. وإلا ما فهمتيش شي كلمة سير سول وتناقش مع الناس، ما معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الدعاء الاستخارة، ماشي تكون غير مسجل ومسجل بالأخطاء. لا، احفظ هذاك الدعاء كما هو وسير تأملوا وتدبروا سول على المعنى دياله لعل الله عز وجل إن يسره إن يسر سبحانه وتعالى أن نجعل درسا أو خطبة خاصة حول الاستخارة وآدابها وأحكامها وشرحها الدعاء العظيم. ولكن مؤقتا سير أنت يقرأ في الدار دعاء الاستخارة لكن في حسن مسلم أو لأي كتاب من الكتب الأذكار والأدعية راه يكون فيه دعاء الاستخارة سير قرأه وتأمله وشوف المعاني ديالو غيبان لك حقيقة الدعاء في دفع التطير. لو أننا نقول تلك الأدعية بقلوبنا قبل ألسنتنا. خامس هذه الأدوية وهي آخرها التفاؤل. أن الإنسان إذا أراد أن يدفع التطير فليجعل نفسه متفائلا، لأن كما قلنا التطير تشاؤم وضد التشاؤم التفاؤل. أن الإنسان يكون دائما متفائل. ما معنى التفاؤل؟ أن يكون الإنسان في قلبه استبشارا بالخير وإحسان ظن بالله عز وجل. أن الإنسان يكون دائما يحسن الظن بربه عز وجل بأنه إن أصابه الله عز وجل بضر فإنما أراد به خيرا. إمر الله عز وجل بغي ذكره وينبه بأنه رمش الطريق الصحيح أو لأنه كفارة لذنوبه أو أن الله عز وجل غير فعليه الدرجة ديال، فهو سواء أصابه خير أو أصابه ضر فهو يعلم علم اليقين أن ما أصابه فإنه برحمة من الله عز وجل. بغى به الله عز وجل الخير باش يرجع الطريق، بغى به الله عز وجل أن يرفعه الدرجات العلى أن يوصله إلى النعيم المقيم، وخي سيبك الضر فرح به. علاش؟ لأن الذي أصابك به هو الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده الحكيم العدل سبحانه وتعالى. ما أصابك ذاك الشيء غير لخير يريده بك، كما قلنا إما الله عز وجل بغي ينبهك أنت بعيد عن الطريق وبغي ينبهك، أو لأنك يعني عندك ذنوب فأراد الله عز وجل أن يكفر عنك، أو لا عندك درجة بغاها الله عز وجل أنت ما وصلتيش بغي يصيبك بضر فتصبر وتحتسب وترفع لك الدرجات. فهذه الأمر ديال التفاؤل أمر مهم، أن الإنسان يجعل قلبه محسن ظن بالله وأن يكون مستبشرا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى التطير قال الطيرة شرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها أحدكم. يعني إنسان يسمع كلمة حسنة فيتفاءل، وهذا لا علاقة له بالتطير. وينبغي أن نعلم أن التفاؤل راه ماشي على الإطلاق. الفأل راه كاين فيه الفأل الحسن وكاين الفأل السيء، لأن ماشي أي فأل مزيان. وهذا فين كيدخل فيه؟ بعض الناس سألوني على المسألة ديال مثلا كيسمع صوت الطير ديال طبيب ذاك الطير الأحمر اللي كيغوت الصغير، تيقول لك الناس كيسمعوه وتيقول لك راه غيجي الضيف. أو مثلا النساء تتحط الشارب ديالها وكتقول لك، ولا في جنب الحنك ديالها وكتقول لك راني سلام غيجي واحد. هذا ماشي تطير، لأن احنا عرفنا التطير بأنه تشاؤم، وهذا ليس داخل التشاؤم، وإنما هو من ادعاء الغير. أو لعله يدخل في باب التفاؤل، لكن هذا ليس بتفاؤل محمود، وهذا غريب في الأغلب أنه يدخل في ادعاء علم الغيب. وغيجي معنا إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة التحدث عن ادعاء علم الغيب. يعني هذه الأمور ما دخلش التطير، ولكن هي داخلة في ادعاء علم الغيب. بحال الناس كيعتقدوا ملي كيحك يدو اليسرى كيقول لك غنشد الفلوس، أو اللي يحك يدو اليمنى كيقول لك غنخرج الفلوس، فيتشاءم بيد ويتفاؤل بيد، أو العكس ليس مهم، ولكن عنده عاقل أنه يحك يدو ويشد الفلوس هذا يتفاءل. ولكن التفاؤل مذموم. ما علاقة حك اليد بأخذ المال؟ ما علاقة ذلك؟ أنت علاقة لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. فربط الأمور بغير أسبابها العقلية أو الشرعية أو الاعتيادية هذا من يدخل في ادعاء علم الغيب فلا يجوز. أما التفاؤل لمدح النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الحسنة يسمعه أحدكم. رجل مريض يسأل عن حاله، فمثلا كيقول لك داير لاباس الحمد لله، هو مريض ومرض مثلا كيكون مثلا مريض عيان، فيسمع رجلا ينادي رجلا فيقوله يا سليم، فينادي باسمه، ذلك يسمع سليم ينشرح قلبه، تقول هذه الكلمة هذه زوينة، طلب الله عز وجل يسلمنا، مش يعتقد أن هذه الكلمة هي اللي غادي تنفعه، لا، وإنما يتفاءل بالكلمة الحسنة يسمعها أحدكم. أو لك يمشي عنده ذاك صاحبه تقول ليه شوف غدا غدا غادي عندي إن شاء الله غطموه كذا، فيتفاءل هذا الرجل بكلام أخيه، يقول غدا غادي غدا غادي يمشي معنا، لا لا ما تبقى في الفراش، فيرفع من معنوياته ويتفاءل الرجل، يسمع كلمة حسنة ويتفاءل. أو لرجل مسافر غادي يسافر وتسمع شي واحد يتصل ياتي مع شي واحد يقول لي مثلا وصلتي بخير وعلى سلامتك، ويتفاءل يقول إن شاء الله عز وجل هذا السفر يجعله خير تفاؤلا بهذه الكلمة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل الحسن، وسمع يوما كلمة حسنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا فألك منك. هذه كلمة كاين عند الناس وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح. يعني قال لك قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلمة حسنة فقال أخذنا فألك من فيك، خذينا الفال من فمك، فالك زوين، كلامك زوين، طلب الله عز وجل يكون المصير ديالنا على كلامك إن شاء الله تعالى. ولكن ماشي إنسان يعتقد بأن هذا الكلام هو اللي غينفعه أو لا هو اللي غيضره، وإنما يعتقد بأن النفع والضر بيد الله عز وجل، وإنما ذلك فقط لبعث التفاؤل في النفس والاستبشار وحسن الظن بالله عز وجل، وهذا مطلوب شرعا. وشيء شرع علينا النبي عليه الصلاة والسلام التفاؤل بالكلمة الحسنة، أما باش نحلوا باب التفاؤل الإنسان يولي يربط أي حاجة بما كانت، لا، كما كيدير بعض الناس كيكون يهضر مع واحد ولا كيكون يبيع يشري وياه ويسمع الأذان يقول لا قول الله أكبر كنهضر معكم معقول، هذا لا علاقة الأذان بصدق الرجل أو كذبه، وكيربط الأذان مثلا بصدقه أو لك يربط الأذان يعني بقوله الخير يقول لا قول الله أكبر، لا، هذا لا علاقة له يعني بالأمور. الأذان لا شرع الله عز وجل بالصلاة باش الناس ينتبهوا دخول الوقت وخروج الوقت فقط، لدخول الوقت وخروج وقت صلاة أخرى، عشان يشتر الأذان. أما باش إنسان يربط الأذان بصدقه من غير يولي التحايل على الناس، يبدأ واحد يتسنى تا يقرب الأذان وعادي يبدأ يهضر في ذاك الموضوع اللي باغي هو، يقول لي شتي أنا راه كنهضر معاك معقول، اسمع لا قول الله أكبر راه ما كان كذب، فيتحايل على الناس. فهذه الأمور غير مرتبطة يعني ببعضها، الأذان ما عنده علاقة بهذه الأمور، لذلك ينبغي أن يربط الإنسان كل أمر بسببه سواء العقلي أو سبب شرعي أو لسبب اعتياد. أما مش الإنسان يحل هذا الباب على مصراعيه غادي يؤدي به إلى محرم، وهو اللي يجي معنا إن شاء الله تعالى في الخطبة أو الخطب القادمة حول مسألة ادعاء علم الغيب، نسكر الأمور بغير أسبابها فيدعون علم الغيب إما بالعرفة أو لا بالخط، يزيد الإنسان الخط أو الكارطة وتقول لك الكارطة غادي هي سبب باش يعرف الإنسان الخير ولا الشر واش غيطرى عليه من بعد، هذا كله من ادعاء الغيب. وقبل الختام كما هو معلوم ليسكم بخير، المسجد لا زال في طور التوسعة ولا زال يحتاج إلى نفقات كثيرة، إخوانكم سيكونون في الأبواب، فلا تبخلوا على أنفسكم وأنفقكم ما أتاكم الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم اتق نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين وانصر نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، ما حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظاهرا معينا. اللهم أره الحق حقا رزق اتباعه، وأره الباطل باطلا رزق اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، احفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سيد القريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.